السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كالعادة ننبه على أهمية التباعد ولبس الكمامات وعدم يعني التلاصق، فتقيدوا بالتعليمات خير لكم إن شاء الله تعالى. وسبقا بينا أسباب ذلك وأدلته في غير ما درس. إخواني، يلاحظ شيء، بعض الزائرين أو المعتمرين، بل رأى أحدهم بعض المواطنين الذين وللأسف عاشوا في بلد التوحيد ودرسوا التوحيد، رأوهم عند الدعاء يستقبلون القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه أمر خطير، سواء استقبله من الداخل أو على طريقة بعض الجهال الآخرين الذين يستدبرون القبلة من الخارج ويستقبلون القبر حال الدعاء. وهذا له حالتان: حالة تكون كفرا وشركا، وحالة تكون بدعة منكرة. فإن دعا صاحب القبر وناداه وناجاه وسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وقال مدد يا رسول الله، أو أغثني يا رسول الله، أو افعل لي كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال ذلك فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإن ظن لم يدعو صاحب القبر لكن دعا الله عند القبر ظنا منه أن الدعاء عند القبر أفضل أو أنه يوصله إلى الله، فهذا أقل ما يقال فيه إنه ماذا؟ بدعة منكرة، بدعة منكرة. فعلينا إخواني، من كان صادقا في ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، بل وحتى نفسك، إن من كان صادقا في ذلك فلا يقع في هذه البدع، لأن الوقوع في هذه البدع معصية للنبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تضيع نفسك وراء هذه الأعمال التي إما قد تكون شركا وقد تكون ماذا؟ بدعة. ابتعد، إياك أن تستقبل القبر. بل أؤكد لكم أمرا: من حرص عندما يصلي على استقبال القبر، انتبهوا لكلمة حرص، يعني قصد ماذا؟ قصد الصلاة نحو القبر، فصلاته ماذا؟ باطلة، لا تقبل. لكن لو صار الأمر قدرا أنه يعني صار أمامه وهو لا يقصد استقبال القبر، لكن بحكم الزحام، بحكم كثرة الناس، فحصل أن استقبل دون أن ينوي هو ذلك، فهذا لا إثم عليه. أما من قصد وتعمد في صلاته أو أثناء صلاته استقبال القبر، فلا شك أن صلاته باطلة وغير مقبولة، لأن الصلاة إلى المقابر وفي المقابر محرمة وما كان محرما فهو باطل. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من مثل هذه الأعمال البدعية الخطيرة. والآن نبدأ فيما تبقى من باب ما جاء في الكهان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث صحيح، وبعضهم يرى أنه حسن، لكنه في كلا الحالين حديث مقبول، ليس ضعيفا كما يدعيه البعض، بل هو صحيح أو حسن. وهذا الحديث فيه براءة ممن تعاطى هذه الأعمال، فيه براءة ممن يتعاطى هذه الأعمال، وهي ماذا؟ التطير والسحر والكهانة. أما الكهانة والسحر فهي كفر بالله، وأما التطير فله حالان: إن ظن أنه إن اعتقد أن وضع هذا الشيء الذي تطير به يملك إمضاءه على فعل الشيء أو رده عنه فهذا كفر بالله، وإن اعتقد أنه سبب لذلك فهذا أقل ما يقال فيه أنه شرك إيش؟ أصغر، شرك أصغر. قال: ليس منا، أي ليس، إذا جاء ليس منا دائما فإن كان الموضوع المتبرأ منه كفرا أو شركا فهو على ظاهره، يعني ليس على ديننا وليس على عقيدتنا وليس على توحيدنا. وأما إن كان بعضه من المعاصي والكبائر فالمقصود ليس على طريقتنا ولا على سنتنا ولا على هدينا ولا على منهجنا الذي جئنا به من عند الله، لأن بعض ما كانت فيه البراءة قد يكون كفرا والبعض قد يكون معصية وكبيرة. فهنا هذه الجمل الثلاث: ليس منا من تطير، يعني من وقع في الطيرة، وقد شرحتم لكم باب الطيرة وقد تقدم، وخلاصتها التشاؤم ببعض المخلوقات كالطائر وكطائر البوم وكمرور الذباب عند مكان معين أو نحو ذلك، وكالتشاؤم ببعض الأسماء والتشاؤم ببعض الأيام ونحو ذلك. فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن تطير أو تطير له، طلب شخصا يتطير له، لأنه لا يحسن طريقة التطير فيطلب من يتطير له. فكلا الأمرين أو كلا الشخصين قد تبرأ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا، ليس منا. وكما قلت إنها على ضربين، فإن اعتقد أن هذا المتطير به يملك له أن يمضي أو أن يحجم فلا شك أن هذا كفر بالله وشرك، وإن اعتقد أنه سبب فأقل ما يقال فيه إنه شرك ماذا؟ شرك أصغر. أو تكهن أو تكهن له، الكهانة تقدمت ادعاء علم الغيب، يعني سواء باشر الكهانة بنفسه أو طلب أو سأل من يتكهن له، يعني سواء تكهن بنفسه أو جعل واسطة تمارس له ماذا؟ الكهانة. فهؤلاء أو هذان قد برئ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهي براءة كفرية، يعني ليس على ديننا، ليس فيها التفصيل السابق الذي ذكروه بالطيرة، لأن الكهانة كفر، الكهانة بجامع أيا كانت هذه الكهانة، سواء كانت عن طريق استراق السمع أو عن طريق التنجيم أو عن طريق قراءة الفنجان أو عن طريق الضرب بالحصى أو الطرق بالحصى أو عن طريق الخط في الأرض أو عن طريق قراءة الكف أو عن طريق التعلق بالأبراج، كل هذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، وتجمعه كلمة كاهن أو عراف كما ذكر العلماء، منهم من قال عراف الرمال، ومنهم من قال منجم، ومنهم من قال الكاهن، ومنهم من قال من فعل أي شيء من هذه الأشياء ينطبق عليه ماذا؟ أنه عراف أو ماذا؟ أو كاهن، ينطبق عليه أنه عراف أو كاهن. فهذا أمر خطير، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يذهب إلى الكهان، لا سيما إن صدقهم، وقد تقدم لنا وسيأتي في آخر الحديث الكلام على من صدقهم. أو سحر أو سحر له، سواء باشر السحر بنفسه وسحر غيره، أو سحر له من أجل العلاج ونحوه، فكل هذا كفر بالله، ولأن تصديق الساحر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت ما السبب أن هؤلاء المنجمين والكهنة والسحرة كلهم يكفرون؟ لماذا أن قلنا إن من يذهب إليهم فيصدقهم يكفر؟ أعطيتكم قاعدة أمس وقبل أمس، ما هي هذه؟ لا أنت أجبت أمس، نريد غيرك. ها لماذا؟ لماذا يحكم على من يصدق الساحر أو الكاهن بالكفر؟ لأنه يعتقد إيش؟ لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب. حسنت، لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب، ما صدقه إلا بعد أن اعتقد أنه يعلم الغيب، ومن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فهو ماذا؟ فهو كافر. من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله عز وجل فهو كافر ولا شك، لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب من دون الله، والله تبارك وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن ادعى علم شيء من هذه الأشياء فلا شك في كفره ومروقه من دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا فصدقه، وقد تقدم لنا أن من أتى عرافا، والكاهن والعراف الصحيح أنهما بمعنى واحد، وهو كل من يدعي علم الغيب، فمن ذهب إليه وصدقه فهو كافر، والصحيح أنه كفر ينقل عن الملة، وإن كان البعض يقول أنه كفر دون كفر، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم ما صدقه إلا بعد أن اعتقد أنه يعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم الغيب من دون الله، لذلك فإنه يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. أما لو سأله ولم يصدقه فهذا ينطبق عليه الحديث الأول الذي أورده المصنف في هذا الباب، حديث مسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهل يؤديها أو لا يؤديها؟ لابد أن يؤديها، لأنه لو تركها كفر. والصحيح أنها تجزئ أداء لكن لا تنفعه ماذا؟ أجرا، لا تنفعه ثوابا وأجرا. فهذا هو مضمون هذا الحديث. نعم. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. مقدمات يأخذها عن طريق الشياطين، عن طريق من يتعامل معهم من الشياطين والقرين. نعم. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل إن العراف هو الكاهن، وأيما كان الأمر فالعراف والكاهن تشمل كل من يدعي علم الغيب، سواء كان بالتنجيم أو بالكهانة، بالاستراق السمع أو بالعرافة، الاتيان بمقدمات عن طريق الشياطين أو بالتنجيم أو بالخط في الأرض أو بالطرق أو ب ضرب الحصى أو بطريق العيافة أو الزجر أو نحو ذلك، أو بطريق قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو نحو ذلك، كل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وبالتالي فإن من ادعاه فهو كافر، ومن ذهب إليه وصدقه فهو أيضا ماذا؟ كافر. نعم. قال: وقيل الذي يخبر عما في الضمير. كل هذه بمعنى واحد، يعني يخبر ما في الضمير، يعني يأتيه ويقول: أنت عندك وكذا وكذا وكذا، وأمك فلان وأبوك فلان، هذا كله عن طريق القرين، كله يخبرهم به ماذا؟ القرين الكافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم إلا وله قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم. سواء قيل فأسلم فلا يقول إلا خيرا، أو فلا يأمر إلا بخير، أو فأسلم منه، وهي رواية مرجوحة. صحيح فأسلم، يعني هو أسلم فلا يأمر إلا بخير. فعن طريق القرين هنا يعني يصلون إلى العرافين والكهنة ويملون عليهم أمورا قد تكون بعضها صحيحا مما استرق عن طريق مسترق السمع، ومما أو قد فيكذب معه 100 كذبة كما تقدم لنا. نعم. قال: وقيل قال وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وهذا الكلام أشمل مما تقدم. قال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العراف من؟ كل اسم للكاهن والمنجم، اسم للكاهن، وكذلك منجم، المنجم والرمان ونحوهما ممن يقرأ الفنجان أو يقرأ الكف أو يخط في الأرض أو نحو ذلك من المشعوذين والدجالين ومدعي علم الغيب. لعل ما تبقى وهو الكلام على أبي جاد، وكذلك الكلام على المسائل التي استنبطها المصنف، نرجئها إن شاء الله إلى درس الغد بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وإياكم جميع المسلمين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم يسأل عن حكم التحية للكبراء بالسجود لهم، ما حكمه؟ حكم السجود لغير الله كفر وشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء معاذ وكان رأى بعض كبراء القوم الكفار يسجدون لملوكهم، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا محرم بل شرك بالله عز وجل بعد قيام الحجة. فإن من سجد لغير الله عز وجل فلا شك أنه كافر ومشرك، بل حتى من يحني رأسه هكذا للعظماء يخشى أن ينطبق عليه الحكم نفسه والعياذ بالله. نعم. يقول السائل الكريم: أعمل عمرة عن والدي المتوفى شهريا، فهل فعلي صحيح؟ وهل الأفضل أن أعتمر عن نفسي والدعاء لوالدي أم ماذا؟ الذي يظهر أنك إذا اعتمرت عنه ولو مرة واحدة أن ذلك كاف، ولو كررت بغير هذه الطريقة يمكن أن يكون لا بأس به، لكن اجعل العمرة، اعتمر عن نفسك وادعو لوالدك بعد أن تعتمر عنه ولو مرة واحدة. نعم. تكرار العمرة كل أسبوع ونصف شهر. تكرار العمرة، التزام بتكرار، مخالف المنهج السلف. والسلف ما كانوا ينشؤون العمرة سفرا جديدا، وهم على كانوا يضربون أكباد الإبل، كانت الأماكن بعيدة. أما الذهاب كل أسبوع أو نحو ذلك فهذا محل نظر، لكن لو أنه في الشهر برة، في الشهرين مرة ونحو ذلك فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل الكريم: جئت العمرة من بلد كذا، وأخبرني أحد الزملاء في المدينة أن أكل لحم الإبل يجب منه الوضوء، السؤال: هل هذا بدعة؟ بارك الله فيك وأحسنت أنك سألت، جزاك الله خير، شرح لصدرك الجواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل فماذا قال؟ قال نعم. هذا حديث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن ثمة خلافا بين بعض أهل العلم في المسألة، لكن نحن إذا وجد عندنا الحديث الصحيح وجب ماذا؟ اتباعه، ولمن خالف في ذلك تأويلات لسنا بحاجة إليها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالذي أجاب بنعم هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل. أما بعض التعليلات المتكلفة، بعضهم يقول إن أحد الصحابة نقض الوضوء فأراد أن يستر عليه من ذلك وقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا غير صحيح، ليس له أصل هذا الكلام، أن هذا الكلام ليس له أصل في دين الله عز وجل. بل سئل سؤالا صريحا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم وفقه الله يسأل عن معضلة من معضلات العصر وما يسمى بمعضلات العصر، الاختلاف الذي يحصل أحيانا بين الشباب في الغرب حول المنهج السلفي، بعضهم يبدع بعضا، بل بعضهم يمنع الآخر من الصلاة في المسجد ونحو ذلك. هذا سجلت فيه أكثر من مرة، ولعلكم لو رجعتم إلى بعض المقاطع تجدون هذا التسجيل. وقبل أن أجيب على السؤال، أود من الإخوة أن يقرأوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن يقرأوا كلام شيخنا الشيخ ابن باز في نصيحة الدعاة عن التسرع في التبديع والتفسيق، وأن يقرأوا كلاما نفيسا لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، وأن يقرأوا كلاما نفيسا لأخينا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن طامي العتيبي بعنوان ارحموا السلفية، ولأخيكم المتكلم كتيب صغير في هذا الباب قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان، أسميته تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام، أنا كنت كاتب على بين أصحاب المنهج الكرام، لكن شيخنا الشيخ صالح حفظه الله ومتع بصحته وعمره في طاعة الله غيرها إلى على منهج السلف الكرام، وأظنه الآن مفقود، ولكن لعله يطبع مرة أخرى فعنوانه مرة أخرى، أو تجدونه في بعض المواقع، تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. اقرأوه، وختمته بقصيدة، وإن كنت لست شاعرا لكنني أستحث فيها المشايخ لتنبيه الشباب على خطورة هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف في الحقيقة لو تأملته لوجدته يرجع إلى أمور، إما الحسد ومن يعني تنافس الأقران وتناطح التيوس، هذا باب. باب آخر التعالم، شخص قرأ له كم حديثا أو كم آية أو قرأ كم مسألة فزعم أنه يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل، فأخذ يبدع ويفسق ويكفر كما يحلو له والعياذ بالله. شيء آخر، سبب آخر، البعض مما في قلبه من الحقد على أخيه يبتر كلامه فينقل كلاما قد أورده الكاتب أو المتكلم للرد عليه، فيقول انظروا فلانا ماذا يقول، ويترك الكلام الذي رد به على هذه الإيش الفرية. وهذا ذكرني بعبارة لرجل وقد وقع في الشرك ودعا إليه، هو ممن مات قريبا ويعني ألف كتابا بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، نال فيه من علمائنا ودعا فيه إلى الشرك، وهو الذي يقول على رأس كل الكون نحن نعلو محمد، وهو الذي يقول اللهم، اسمع هذا الدعاء الكفري، اللهم أنشلني من أوحال التوحيد، انشلني انتبه يعني أنقذني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، وأغرقني في عين بحر الوحدة، يعنون الوحدة إيش؟ وحدة القول بوحدة أصحاب وحدة الإيش؟ الوجود، الذين يقولون الرب عبد والعبد ربا. شيء رابع قد يكون من باب وما آفة الأخبار إلا رواتها، نقل له فلان من الناس أن فلان قال كذا وهو لم يقل، أحدهم قيل له من أين متى قال هذا فلان هذا الكلام، قال في شريط، قالوا أين الشريط، قالوا الشريط عند فلان، فسئل فلان قال الشريط ضاع، فصارت السلسلة كلها سلسلة إيش ضياع، سلسلة ماذا ضياع، وظلمات بعضها فوق بعض. شيء خامس قد يكون السبب فهمه السقيم، قد يكون السبب فهمه السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أحدهم جاءني مرة قال فلان يقول كذا وكذا، أو فهمنا منه أنه يقول كذا وكذا، قلت هل سمعته؟ قال لا، قال لي فلان إنه قال كذا وكذا فعرفت أنه يقصد كذا وكذا، نسأل الله العافية. كلها ظلمات بعضها فوق بعض، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. وقد يكون هناك سبب سادس، وهو أنه مندس بين بعض طلاب العلم السلفيين، يعبئ كل منهم على الآخر ويكذب ليصل إلى مآرب هو مكلف بها لتفريق ماذا؟ الصف السلفي. وهذا قد مر بي شيء منه. أحدهم قبل نحو 9 سنين جاءني وقال فلان يقول فيك كيت وكيت. قلت أنا سألتك؟ قال لا لكني سمعته يقول فيك. قلت إن نقلت لي شيئا مرة أخرى عاقبتك أو طلبت بتسفيرك إلى بلدك. طيب ذهب إلى أخي رحمه الله أحد الأخوة الذين توفوا وقال له إن صالح يقول فيك صالحا يقول فيك كيت وكيت. اتصل بأخي قلت وقد جاءني قبل أيام ويقول أنك تقول فيه وأنا وهذا كذاب فاحذر منه وأنا أعرف أنه يكذب حتى يعني ما ادعى أنك قلته فيه وما ما ما ما ادعى أنه أن أنني قلته فيك. شيء آخر التعالم والكبر وزعموا والظنون حتى إنه أصبح ينتقد كبار العلماء. أحد الأدعياء موجود الآن في المدينة ما زال يقول هل نأخذ يحذر الطلاب من أخذ العلم عن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وتعلمون أنه شيخ المدينة أليس كذلك؟ محدث المدينة شيخنا، درست عليه قبل أكثر من 50 سنة الحديث والفقه جزاه الله عنا خير، وما زال مع كونه على عربة يؤدي دروسه على أحسن حال ولله الحمد والمنة. يأتي هذا الدعي ويقول لا تسمعوا لهذا الشيخ، لا تسمعوا لهذا الشيخ. وأقترح على الإخوة أن يقرأوا كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد، وسبق أن علقت عليه في الدرس فاستفيدوا منه وانتفعوا به. أوصي الإخوة بأن يرجعوا إلى كبار العلماء، وأحدهم من الصغار يوم من الأيام نزل معي من هذا الكرسي حتى نزل عند السيارة فقال لي ما نصه؟ قال نأخذ العلم عن المفتي. والله ما ملكت نفسي، قلت عاد ما تخسى بلهجتنا عاد العامية. قال هذه سبة، قلت إيه يعني ما تعقب؟ قال سبة أخرى، قلت إيه يعني ما تأكل تراب؟ والله لو رأيتك أو قابلتني بعد هذا اليوم لا أرفعن أمرك إلى المسؤولين لأنك مفسد في الأرض. أنا أسأل تسألني أنا الصغير عن شيخي وشيخ المشايخ سماحة مفتي المملكة العربية السعودية، أنت أيها الدعي تسألني عن هذا؟ والله يا إخوتاه أنه اختفى من ذلك اليوم. لو ذكرت أخي أحمد يمكن يذكره، كان يسمي نفسه عمر وأظن أنه اسمه مستعار. من ذلك اليوم ما جاءني في الدرس ولم يرى حتى في المسجد، أظنه جاء ليحقق غرضا ثم رحل إلى غير الرجعة. إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فاتقوا الله يا طلاب العلم، اتقوا الله في أنفسكم، إياكم التسرع في التبديع والتفسيق والتكفير، هذا مرض عضال وداء هزال في غاية الخطورة، فاحذر منه يا عبد الله. اشهد على مثل هذا أو دع. عمر يقول احمل على أخيك، احمل كلام أخيك على أحسن المحامل ما دمت تجد له ماذا؟ مخرجة أو محملة. هذا يقوله عمر بن الخطاب. وفي رواية عن أحد الصحابة قال لو تجد له 80 محمل احمله عليها. فعلينا أن نحذر من مثل هذه المسألة ومن مثل هذا الداء العضال. ولا بأس أن تسجلوا هذا الكلام وتنشروه إن شاء الله في بين أوساط طلاب العلم، نسأل الله أن ينفع به. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قلت لزوجتي وأنا غضبان عليها أشد الغضب، إذا دخلت الجنة فأنا أكره الجنة، أعوذ بالله، ما حكم قولي؟ أعوذ بالله. توب إلى الله توبة نصوحة، واستغفر الله من هذا الكلام. وعلى المسلم دائما قبل أن يتكلم بالكلمة أن يحسب لها ألف حساب، الأمر خطير، رب كلمة تقول لصاحبها دعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يوقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. فانتبه يا أخي، احذر، تب إلى الله واستغفر من هذا القول، فإنه قول خطير. إذا كنت تعي ما تقول فهو كفر، وإذا كنت لا تعي ما تقول فارجع إلى ربك وتب إليه توبة نصوحة، وحاول دائما أن لا تتسرع في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ويقول: عندما سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب 3 مرات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون ما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. انتبه انتبه، زين الكلام. يقول علي رضي الله عنه: إياكم والمذايع. فانتبه، المذيع الذي يتكلم بأي شيء، يذيع الأخبار وكل شيء يتكلم به. فانتبه يا عبد الله وتب إلى ربك الآن توبة نصوحة. إن كان يعي ما يقول فيرده، وإن كان لا يعي كما يدعى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ونسأل الله أن يغفر لنا وله. يعني إن كان غائبا عن وعيه عندما قالها. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: اعتادت أمي أن تذهب للسحرة والعرافين، ولكن بحمد الله هذه الفترة الأخيرة توقفت، ولكنها ما زالت تؤمن بما يفعلونه، فبماذا أنصحها وجزاكم الله خيرا؟ ما فائدة تراجعها وهي ما زالت تصدقهم؟ وقد سمعت الحديث: من أتى كائنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أقنعها بترك ذلك بالكلية، وقل: إذا استمرت على تصديقهم لو ماتت على ذلك فإنها تموت على غير الإسلام. أفهمها بذلك. وهذا يقول بعد السلام: سمعت من أحد الأساتذة في هذا المسجد الكريم أن الصلاة في الحرم تساوي 1000 صلاة. السؤال: هل إذا صليت صلاة واحدة يمكن لي أن أرتاح بمقدار 1000 صلاة؟ أستغفر الله وأتوب إليه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا فهم عجيب، فهم عجيب. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهل من قرأها يعتبر قرأ ثلث القرآن؟ ها؟ طيب. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة، لو قال شخص سبحان الله والحمد لله والله أكبر تكفيك عن 33؟ تكفيك هذه؟ لا تكفيك. فهذا فهم منكوس وفهم معكوس، لا يفهم منه أحد أن من يعني صلى 1000 صلاة أنه تسقط عنه الصلوات إلى أن يأتي كم سنة تحتاج يعني والصلاة تسقط عنك، ها؟ نسأل الله العافية. يمكن 3 سنوات يعني سيجد 3 سنوات لا يصلي والعياذ بالله. اتق الله عز وجل، فإن كنت لا تدرك مغزى هذا السؤال فاتق الله ولا تعيده مرة أخرى. سؤال لابد أن يكون علميا، ما يخشى أن يكون بعض الأسئلة فيها شيء من التهكم والعياذ بالله. نعم. يقول السائل الكريم: أتيت زوجتي يقول وهي حائض يقول ولم تعترض على فعلي، ما حكم فعلي معها؟ يقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي حتى بعد الاغتسال لا تقربها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، هذا مفهوم الآية. طيب منطوق الآية، فلا شك أن يعني اتيان المرأة وهي حائض محرم وخطير جدا، يضاف إلى ما فيه من أضرار صحية تعود عليك وعلى المرأة نفسها. فإن كنت متعمدا ولم وتعرف الحكم فتب إلى الله توبة نصوحة. وروي عن ابن عباس أنه قال: عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدينار اسأل أصحاب الذهب كم يعادل، أظنه فوق 1000 ريال قيمته الآن حاليا. فإذا الدينار يعني المثقال، فلا أدري كم جرام، لكن اذهب إلى الصاغة وسلهم وتب إلى الله توبة نصوحة. وهي إن كانت مطاوعة عليها أيضا نفس الكفارة مع التوبة إلى النصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تعود لمثل ذلك. نعم. يقول السائل الكريم: كنت في السجن مدة وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فأرادت الذهاب إلى بيت أمها فأرسلت إليها: إن ذهبت فأنت طالق بالثلاث. قال ثم ذهبت. أنا لا أفتي في مسائل الطلاق حفظكم الله، مسائل الطلاق لا أفتي فيها، وجه هذا السؤال إلى الإفتاء. يقول السائل الكريم: أجلس في الحرم أقرأ القرآن فيأتي إلي بعض الأشخاص ويقولون: لا تمد قدمك إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تبطل قراءتك، فهل هذا صحيح؟ أبدا، هذا دجل وسفة. قد يكون إنسان متجه القبلة أو إلى أي مكان ويحتاج إلى أن يمد رجليه تتعب رجليه، فلا حرج عليه في ذلك. أنت لا تقصد القبر ولا تقصد الإهانة إهانة القبر ولا تقصد توجيه رجليك القبلة، وإنما تريد أن تريح رجليك، فلا حرج عليك. والذي يقول لك هذا الكلام فهو دجال وكذاب أشر. نعم. المرجو من المستمع الكريم ممن سؤاله صفحة كاملة أن يصبر حتى يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه، لعل سؤاله لا يناسب المجلس. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يعين طالب العلم لحفظ القرآن وتحصيل العلم الشرعي؟ أولا، خير معين هي تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله أكملوا ويعلمكم الله. فالتقوى سبب كل خير، وخلاصتها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، كما قال في فهمها أو في شرح معناها التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قال: عندما قيل له: قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الأمر الثاني: نظم وقتك نظم وقتك. الأمر الثالث، تنظيم الوقت مهم جدا. الأمر الثالث اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه بأن يعلمك ما ينفعك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. فإذا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نحي المشاغل التي لا فائدة منها مثل الجلوس على الجوال ومتابعة المقاطع وما إلى ذلك، لا سيما المحرمة منها، ابتعد عنها، فإنها مما يحول بينك وبين الاستفادة من وقتك. خامسا، جالس الصالحين الذين يعينونك على هذا الأمر، ولا بأس أن تتفق مع بعض إخوانك بحيث يقرأ بعضكم على بعض ويسمع بعضكم لبعض يعني حتى يعني تستفيد إن شاء الله تعالى وتحصل على مرادك بإذن الله. السؤال الأخير شيء. نعم، يقول السائل الكريم: كنت مقيما مع أسرتي وبعد أن حصل كذا وكذا أريد أن أخرجهم إلى دولتي كذا. السؤال: هل يمكن أن أسفرهم لوحدهم علما بأني مشغول ولا يمكنني أن أسافر معهم؟ إن كنت مضطرا إلى تسفيرهم فإما أن تسافر معهم أو تدعو محرما ليسافر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.